ψήνω και εσύ είναι ουραζέ παντρεψήνω. Βγήσεκ με الخبي والشهد ربي يا حياتي لا تنسى وعدي يا حلف الزليل الدين.